ابن شقاق بيقول يا ايها الانسان انك كادح الى ربك كادح الفولقي. الطفل الرضيع بيبقى عمال يرضع وعمال يعمل صح ولا لا؟ بيبقى لسه مولود وتلاقي الحرق عمال يجي بينه. ليه يا حبيبي كده؟ اليس الله بقادر على ان يسير له هذا اللبن دون جهد؟ ولكن علمه من اول ما اتولد ان هو ايه؟ يكدح، ياكل لبنه بعرق جبينه. فعلا والله هذا المشهد يؤثر فيها جدا. لما بدي لسه مولود لسه نازل ولسه ملتقم ثدي امه، اول ما يمسكه وبيقلبه لسه ضعيف وعمال ينهك. ليه؟ ربنا بيقول له خد بالاسباب. وتلاقيه برضه هو بيقضي حاجاته ووشه يتقطع. ليه؟ خد بالاسباب. اخواتي هذا خلق الله، فاروني ماذا خلق الذين من دونه. طيب يبقى من اسباب التوحيد بقى اخواتي، بيقول لك من كان يريد ان يكون موحدا حقا لربه في ثلاث خطوات. واحد، ان يعرف من هو الله. تتعلمي عشان تبقي موحده صح لازم تتعلمي عن الله. العلم اللي احنا بنتعلمه ده اللي هو اشرف العلوم، العلم عن الله باسماء وصفاته، من كمان من خلال ايه؟ من خلال القران. نصيحه مني، كل ايه في القران بتقرايها اسالي نفسك قبل ما تقرايها واسالي نفسك بعد ما تقرايها، من هو الله؟ مين هو ربنا؟ من خلال الايه دي فعله في الايه ايه؟ الخبر اللي جاي لي فيه عن الايه ان هو ايه؟ العزيز، ان هو الغفور، ان هو بيعمل ايه، ان هو ايه الفعل اللي بيعمله في الايه دي، وهكذا. خلاص كده. طيب يبقى اول حاجه ان يعرف الله سبحانه وتعالى من هو الله. اتنين، ان يعمل قلبك باثر هذه المعرفه. يعني انت عرفتي مثلا ربنا سبحانه وتعالى بعبادي اني الغفور الرحيم، يبقى انا بهذه المعرفه اتقرب الى الله، يا رب اغفر لي وارحمني، واللهم اني اسالك موجبات رحمتك، اللهم اتني رحمتك وفضلك فانه لا يملكها الا انت، وهكذا. تمام كده. وان عذابي هو العذاب الاليم، برضو اشتغل على النقطه دي. ربنا عذابه اليم، طب ما انا اخاف من عذاب، اخاف من الكلمه اللي اقولها اقع بها في سخط الله، اخاف من الفعل اقوله اقع به في سخط الله، وهكذا. خلاص كده. يبقى ان اعمل بهذه الايه؟ المعرفه، سواء من محبه او رجاء او خوف او الى ذلك. خلاص كده. طيب ثلاثة، وهو ان الجوارح تتبع القلب بمعرفته عن ربه. انا خلاص عرفت من هو الله في القران، وبعدين عملت بهذه المعرفه، وبعدين بقى بتلاقي الجوارح تتبع المعرفه اللي في القلب دي. بمعنى انا مثلا جايه اقف في الصلاه وخلاص انا عرفت ان ربنا سبحانه وتعالى مجيب الدعاء، وان ربنا سبحانه وتعالى من رحمته ان اوقفني بين يديه خمس صلوات كاملين. تمام. انا لو عندي العقيده دي فعلا شغاله في قلبي وانعقد عليها قلبي وبقت مشاعر مسيطره، هلاقي الجوارح هل وحدها هتتجرجر تحت ايه؟ القلب. فاهمين يا اخوات؟ يبقى لازم افهم ان الجوارح تتبع هذا العلم والمعرفه عن الله. كل ما قلبك هيتعلم عن الله كل ما الجوارح هتنصاع، تيجي تأمريها تشتغل. ليه الجوارح دايما حاسين هي متيبسة مش راضية تقوم من مكانها؟ لأن ده ما اشتغلش. عشان كده دايما اللي بتقولي أنا مش قادرة وأنا متثاقلة في العبادة وأنا متثاقلة في قيام الليل، متثاقلة جدا في القرآن، أقول لها فتشي عن قلبك. القلب فيه مشكلة في التوحيد، فيه مشكلة عن العلم عن الله، فيه مشكلة عن العلم عن الله، هتلاقي فيه صد، هتلاقي في صد عن الحجاب الصح، هتلاقي في صد عن القرآن، هتلاقي في صد عن القيام، هتلاقي في صد حتى عن الفروض، هتلاقي الدنيا مش مظبطه. تقول لك انا طول النهار والليل اقرا قران بس قلبي ده مش قادر يعفو، قلبي ده مليان مليان مليان مشاكل من الناس اللي حوالينا. واقول لها فتشي عن توحيدك. عشان كده بقول لك التوحيد هو سبب الايه؟ انصياع الجوارح. التوحيد هو سبب محاسن الاخلاق، حتى الخلق اساس التوحيد. التوحيد طبعا ان شاء الله ادعوكم ان انتم تحضروا معايا دوره لشرح الاصول الثلاثه باذن الله بعد العيد، هنبقى نعلن عنها ان شاء الله في وقتها. طيب بعد كده بقى اخوات ايه؟ هناخد بقى النهارده ان شاء الله اول حاجه ناخدها النهارده الجديد بتاعنا، يعني اسم الله الحي القيوم. هناخد ان شاء الله النهارده الحي وهنخلي القيوم بكره باذن الله. الحي القيوم كما قال فينك بدري بعد ايه بقى كلام. وهما اسمان ورد في القران مقترنين في ثلاثه مواضع. الحي القيوم هما اسمين جم مقترنين مع بعض في ثلاثه مواضع. طبعا لما اقول مقترنين مقترنين الكلمة دي تدلني على شيء مهم ألا وهو ها؟ ممكن يكون منفردين صح وإيه كمان؟ إن هقولك على حاجة أسماء الله سبحانه وتعالى كلها إيه؟ حسنى أحسنتي أسماء الله كلها إيه؟ حسنى اجتمع فيها معاني الحسن لما اسم يبقى فيه كمال معاني الحسن واسم تاني يبقى فيه كمال معاني الحسن واقترنوا ببعض فيزيدهم حسنا على حسن خلاص كده؟ يبقى الحي القيوم لما أقول مقترنين يبقى هما فيهم إيه؟ حسنا على حسن جميل اجتمعوا في ثلاثة مواضع الموضع الأول في آية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم والموضع الثاني في سورة آل عمران فاتحة آل عمران ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم والموضع الثالث في سورة طه وعنت الوجوه للحي القيوم يبقى معايا ثلاث مواضع هسأل فيهم إن شاء الله جت فيها اسمي الحي القيوم واحد اثنين ثلاثة سورة طه وعنت الوجوه للحي القيوم الحي اسمه تبارك وتعالى الحي أنا امبارح كنت قلت لك إن كل اسم لازم تستنتجي منه إيه؟ صفة. منزل في الشارع؟ في شباك مش ممكن. خلاص كده؟ يبقى الحي ده إيه؟ لازم نستخلص أي اسم لازم نستخلص منه إيه؟ صفة. الغفور صفته إيه؟ صفته إيه؟ المغفرة، تمام. الودود صفته إيه؟ الود، صح كده؟ المحسن صفته ايه؟ الإحسان. الإحسان تمام كده هكذا خلاص كده كل اسم هنطلع منه ايه؟ صفة. الحي الحياة. الحياة صفته ايه؟ الحياة. الحياة يبقى اسم الله الحي الصفة اللي فيه ايه؟ الحياة. الحياة هنا طبعا لما اقول لك اسم جواه صفة يبقى هذه الصفة اثبتها الله لنفسه في كتابه ولما ركز على الكلمات دي اخد في كلمات انا بقعد اركز عليها ركز عليها بيبقى قصدي منها ان في هناك فرق ضالة تفعل غير هذا يعني مثلا يقول لك ايه الفرق مثلا اسمها معطله تيجي تقول لك ايه هو سميع بلا سمع هو بصير بلا بصر فتقول لهم طب ليه بتنفوا عنه وتعطلوا صفته يقول لك لا اصل احنا بنقول بلا سمع وبلا بصر لان البشر بيسمع ويبصر وهو المفروض ان هو ما يبقاش زي البشر البشر فانا بقول لهم لا ليس كمثله شيء هو يسمع ولكن سمعه ليس كمثله شيء ويبصر ولكن بصره ليس كمثله شيء طبعا الكلام ده عايز تأصيل كبير في موضوع الأسماء والصفات خلاص كده يبقى صفة الحياة صفة الحياة لله سبحانه وتعالى لها عدة صفات يلا معايا بقى كده وبالراحة أول حاجة أو تتضمنها حياة الله سبحانه وتعالى أول حاجة أنها لم تسبق بعدم ركزي معايا لم تسبق بايه بعدم وهذا معنى اسم الله الاول احسنت لم يسبق بعدم يعني ايه يعني انت تجيبي العيش الرغيف الرغيف ده كان اصلا ايه دقيق والدقيق كان اصلا ايه قمح والقمح كان اصلا ايه في السنبوله والسنبوله كانت اصلا ايه حبايه والحبايه كانت اصلا ايه مش عارفه وتفضلي ترجعي ترجعي ترجعي لغايه ما توصلي للاول الذي ليس قبله شيء خلاص كده يبقى اول حاجه من بنود خلاص او من خصائص حياه الله اول حاجه هي ايه لم تسبق بعدم اثنين ولا يلحقها زوال ولا فناء لا يلحقها زوال ولا فناء وهذا اسم معنى اسم الله الاخر الذي ليس بعده شيء خلاص كده يعني مفيش بعده حاجه سبحانه وتعالى عشان كده بقولك دايما بعد ما النتائج تجيلك ما تقعديش بقى تبص للنتائج وتعمل لا هو خلاص الاخر هذا اخر شيء خلقه الله لك سبحانه وتعالى وهو الاخر الذي ليس بعده شيء فانت تيجي بالعقل البشري كده تقعدي تقولي ايه طب انا ابويا وامي هم اللي خلفوني طب هو ابويا وامي خلفوهم جدودهم وجدودهم خلفوا لغايه ما توصلي لسيدنا ادم طب وسيدنا ادم قبل ربنا يبقى ربنا ده قبله مين لا تقطعي وتقولي الله ليس قبله شيء فهو حياته لم تسبق بايه بعدم وعشان كده ربنا سبحانه وتعالى في سوره الحديد بيقول ايه هو الاول والاخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم هو الذي خلق السماوات والارض في سته ايام يعني هو بيقول لك هو الاول اذا هو الذي خلق السماوات والارض اللي انتوا شايفينها دي اللي هي اول حاجه اتخلقت فاهمين يا خط فاهمينها يبقى تاني نعيد تاني مولع يا ماما بيعذبوني بيجيبوا لي مولع يا اولاد لا لا مش مولع حاجه، توكلنا على الله. يلا يبقى اول حاجه يا اخوات ايه هي؟ لم يسبقها عدم. تاني حاجه تمام، لم ايه؟ لم يلحقها زوال ولا فناء. ثلاثة، لا يعتريها نقص وعيب جل ربنا وتقدس عن ذلك. لا يعتريها ايه؟ يبقى حياة ربنا فيها نقص، حياة ربنا فيها عيب، وهنعرف دلوقتي يعني ايه نقص وعيب. تمام، تعالي بقى شوفي صفة حياة الإنسان. واحد، مسبوقة بعدم، صح ولا لا؟ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ أنا مثلا لسه ما اتجوزتش وجيت بعد سنتين ثلاثة اتجوزت ها وخلفت ابني ده، ولا لسه بنت في بيت أبويا كان فين؟ كان في العدم، صح كده ولا لا؟ أنا من 20 سنة قبل ما اتولد كنت فين؟ ركزوا معايا كده يا جماعة، ها؟ كنت فين؟ في العدم، خلاص كده لم يكن شيئا مذكور. يبقى حياة الإنسان مسبوق بإيه؟ بعدم. يلحقها بيموت ولا ما بيموتش؟ اي حاجه، حتى الشمس كل يوم بتذهب وتغرب، ده موت بالنسبه لها. القمر يذهب ويضمحل ويجي تاني يتولد اخر الشهر، ده موت بالنسبه له. الحبه، الارض، اي شيء خلاص بيذهب وايه ويضمحل، يبقى يسبقها ايه؟ قصدي يلحقها ايه؟ زوال. يعتريها نقص، حياه الانسان يعتريها نقص، خطأ، بينام ويقوم ويدخل الخلاء ويعمل مش عارفه ايه ويكره ويحزن وكل ويغضب، كل ده ايه؟ نقص. ويمرض، كل ده ايه يا اخوات؟ نقص. تمام، زي بالظبط كده اخوات لما تقارني ما بين حال الطفل اللي لسه متولد، اول ما يتولد بالنسبه يعني قدراته